القاتل والمجهول الثلاثين هو ده. لا لا اخطات بالله هسه اعدلها. الماضي 28 مفتوح. تبدأ ملاج. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابع لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن شاء الله كالعادة نبدأ كل يوم إن شاء الله في هذا الكتاب، كتاب كثير، والكلام فيه لا يمل. الكلام فيه لا يمل، لأن الكلام كلام الله الذي يبينه هذا الرجل الصالح نحسبه بإذن الله تعالى، الذي أوقف نفسه لدين الله ولشريعته ولهذا القرآن، وعظم بها من فضل ومن منقبة. والقرآن لا يمل كما قال صاحب الشاطبية، لا يمل مهما قرئ، هو جديد بإذن الله تعالى، ما يحتاج المشيئة ولا إلى شيء، إنما هذا من باب البركة والتبريك، مثل دخول المؤمنين من قبل الله سبحانه وتعالى للمسجد الحرام، فقال إن شاء الله، إن كان القائل هو الله سبحانه وتعالى الذي لا يخلف وعده. فلذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئنا نحن لهذا التلقي وهذا القبول ولهذه المعرفة بالأذن الصاغية لهذا الكلام، لأنه كلما قرأت الآية كلما ظهر لك فيها أمر جديد. ليس معنى ذلك أنها يعني أشياء جديدة يعني من أول، لا، إنما هي جديدة علينا نحن، أما هي فأنها جزء من كلام الله سبحانه وتعالى، آية أو حرف أو ما شابه ذلك. ولذلك يعني تجد حتى يعني أهل اللغة يعني كثيرا ما يختلفون في الكلمة حسب موضعها وحسب ورودها في المعنى أو في السياق، وهذا كله يدل على أن هذا الكلام هو كلام الله سبحانه وتعالى، ما هو بكلام البشر ولا هو بكلام السحر كما قال أهل الشرك وأهل الكفر سابقا، وقد رد عليهم مولانا سبحانه وتعالى، وهم بأنفسهم سكتوا واقتنعوا، وكانوا فيما بينهم يسمعون هذا القرآن بالليل كما يمر علينا إن شاء الله في سورة الأنعام، وهم يحاربون القرآن ويسمعونه ليلا من النبي عليه الصلاة والسلام، وكما هو معلوم من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما خرج يسيح في الأرض من أجل أن يعبد الله سبحانه وتعالى، وجاء به ابن الدغنة وعقد له عقد الأمام مع أهل مكة، لأنهم قالوا يخافون على أولادهم، يتقصفون على هذا الرجل الذي هو لا يملك عينه من البكاء، رضي الله تعالى عنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فخافوا على أولادهم لأنهم يعلمون أن هذا هو الكتاب المبين. ورأيت فيما رأى جميع الناس يعني في هذه الفيديوهات، رأيت يعني امرأة لما سمعت القرآن ما استطاعت، وهي أعجمية، ما استطاعت أن تتمالك نفسها بأن تقف على رجليها، وكانت تشير إلى أنه في شيء يعني يسري في القلب، وما زالوا بها حتى قالت لا إله إلا الله، ونرجو أن يكون ذلك يعني صحيحا. فالله سبحانه وتعالى يعني جعل هذا القرآن يعني لمن يسمعه لا بد أن يؤثر فيه مهما كان، مهما كان. حتى الوليد لما سمع القرآن أثر فيه، وأهل الشرك وأهل الكفر في كل مكان يعني يسمعون هذا القرآن يؤثر فيه، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا التأثير الواسع والكبير والجليل والعظيم الذي يليق بإيماننا وإسلامنا وديننا في حياتنا وفي تصوراتنا وفي عقولنا وفي قلوبنا وفي أرواحنا وفي أنفسنا وفي جميع ما فينا من جزء من بضع وما شابه ذلك، حتى تستقيم هذه الحياة بهذا القرآن. فالشيخ يعني جزاه الله خيرا وإحسانا إنه كثير هذا عليه رحمة الله، يكفيه أنه يعني يقرأ هذا الكتاب في الغالب يعني في مواضع كثيرة، ونحن من هؤلاء النفر الذين نقرأ هذا القرآن، من الله علينا بذلك. فنسأل الله جل وعلا أن يمن علينا حتى نختم الكتاب ونختم غيره من كتب التفسير، لأنها تربطنا بالله سبحانه وتعالى. وما أعظم الرباط بالله سبحانه وتعالى، لأنه لا أعظم منه ولا أفضل منه ولا أكمل منه. فجزى الله الشيخ خير الجزاء ورحمه الله رحمة واسعة، ورفع الله درجاته وجميع إخواننا الحاضرين والغائبين، ولا سيما القارئ ولا سيما الواقف على جنبه، رحمة الله علينا جميعا وإياكم والمسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم جميعا. الحمد لله، نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فهذا المجلس 29 في العاشر من جمادى الآخرة لسنة 43 من مجالس تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، قراءة على شيخنا مساعد بن بشير حفظه الله تعالى وبارك فيه وفي عمره وفي ذريته، آمين. ما بعد، فبإسنادكم المتصل حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم في أثناء تفسير سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قال الحافظ ابن كثير: يخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها. في حديث الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، رواه الإمام أحمد وأهل السنن. وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده من الصلوات والزكوات والصيام والكفارات والنذور وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه ولا يطلع عليه العباد. ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به بعضهم على بعض من غير اطلاع بينة على ذلك، فأمر الله عز وجل بأدائها، فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة. كما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجماء من القرناء. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن إسماعيل الأحمسي وقال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن السائب عن ذاذان عن عبد الله بن مسعود قال: إن الشهادة تكفر كل ذنب إلا الأمانة، يؤتى بالرجل يوم القيامة وإن كان قد قتل في سبيل الله ويقال: أدي أمانتك، ويقول: فأنا أؤديها وقد ذهبت الدنيا، فتمثل له الأمانة في قعر جهنم فيهوي إليها فيحملها على عاتقه، قال فتنزل عن عاتقه فيهوي على إثرها أبد الآبدين. قال ذاتان فأتيت البراء فحدثته فقال صدق أخي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال سفيان الثوري عن ابن أبي ليلى عن رجل عن ابن عباس في الآية قال هي مبهمة للبر والفاجر، وقال محمد بن الحنفية هي عاملة للبر والفاجر. وقال محمد بن الحنفية هي عامة للبر والفاجر. وقال أبو العالية الأمانة ما أمر به ونهوا عنه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال قال أبي بن كعب من الأمانات أن المرأة اؤتمنت على فرجها، وقال ربيع بن أنس هي من الأمانات فيما بينك وبين الناس. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قال قال يدخل فيه وعظ السلطان النساء يعني يوم العيد. وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في شان عثمان بن أبي طلحة، عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، واسمه أبي طلحة عبد الله بن عبد العزة بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب بن قرشي العبدري حاجب الكعبة المعظمة، حاجب الكعبة المعظمة، وهو ابن عمي شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الذي صارت الحجابة في نسله إلى اليوم. أسلم عثمان هذا الذي صارت الذي صارت الحجابة في هذا الحجابة في نسله إلى اليوم. أسلم عثمان هذا في الهدنة بين صلح الحديبية وفتح مكة هو وخالد بن الوليد وعمرو العاص. وأما عم عثمان بن طلحة بن أبي طلحة فكان معه لواء المشركين يوم أحد وقتل يومئذ كافرا. وإنما نبهنا على هذا النسب لأن كثيرا من المفسرين قد يشتبه عليهم هذا بهذا، وسبب نزولها فيما وسبب نزولها فيه لما أخذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة يوم الفتح ثم رده عليه. لا يصح يعني، لأنه هو مسلم من أول يعني. حتى ذكروا فيه قصة يعني مع أمه لعلها تأتي هنا أو في محل آخر. ما الذي لا يصح؟ كونه يعني أبى يعني أن يسلم. لا، ما هو قال أبى يعني أن يعطيه المفتاح، أو قالوا يعني أمه أبدا لا تعطيه المفتاح، فهو يعني جرد السيف وما شابه ذلك. نعم، لكن هي عموم يعني ما نزلت فيه يعني. نعم، فحين أتى العباس قالوا يعني ضم لنا المفتاح الكعبة مع السدانة السقاية. نعم، فما أعطاهم الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رد إليه المفتاح تلا هذه الآية صح؟ هذا ما ما ما ما هو صحيح. ما هو صحيح. نعم نعم، لأنه دخل معهم الكعبة. هو ذاته دخل معهم في صحيح بخاري الكعبة. طيب لما طلبها الهاشمي فغفص. أيوة. أي. فالنبي صلى الله عليه وسلم منعهم إياه ورده وردها إليه. نعم. صح. نعم. تلا هذه الآية. أي. كما ذكروا قصة كثيرة حتى علي صار على الرجل هذا ولا وعده. أي نعم، وحصل ما حصل كله غير صحيح، لأن الرجل مسلم يعني من أول. الرجل مسلم يعني في الهدنة زي ما ذكر ابن كثير الآن، لكن يعني حواش المغازي والسير فيها يعني أشياء في كثير من الأحيان والمرات يعني بعيدة، يعني كل البعد عن المعنى الصحيح والمناهج، يعني أن هذا الرجل من أهل الشعب. نعم، شكر الله. ما هذا الجسم يكون ما صحيح أصلا. دخل معه الكعبة، هذا في صحيح البخاري ومسلم. لا ما صحيح. أي نعم، أي ما العباس ما دخل معه ولا ولده ولا أي إنسان آخر، يعني أسامة وبلال والحجبي هذا. أي نعم، هؤلاء هم الذين دخلوا الكعبة،

ثم دعا بجفنة فيها ماء فأخذ ماء فغمسه فيه، ثم غمس به تلك التماثيل، ثم غمس به تلك التماثيل وأخرج مقام إبراهيم وكان في الكعبة فألزقه في حائط الكعبة، ثم قال يا أيها الناس هذه القبلة. قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف في البيت شوطا أو شوطين، ثم نزل عليه جبريل فيما ذكر لنا برد المفتاح، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، حتى فرغ من الآية. وهذا من المشهورات أن هذه الآية نزلت في ذلك، وسواء كانت نزلت في ذلك أو لا حكمها عام. ولهذا قال ابن عباس ومحمد بن الحنفية هي للبر والفاجر، أي هي أمر لكل أحد. وقوله وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل أمر منه تعالى بالحكم بالعدل بين الناس. ولهذا قال محمد بن كعب وزيد بن أسلم وشهر بن حوشب أن هذه الآية إنما نزلت في الأمراء، يعني الحكام بين الناس. وفي الحديث إن الله مع الحاكم ما لم يجر، فإذا جار وكله الله إلى نفسه. في الأثر عدل يوم كعبادة 40 سنة. وقوله إن الله نعم الأثر هي ما بقي عندهم ولا ما بقي عندهم؟ المفتاح بقي عندهم إلى يومنا هذا. نعم يعني إنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يعني تورك عندهم، يعني اعتبروا أنهم مش المآثر وجد كل الناس كانوا يختصوا بجي. نعم يعني ناس بالرفادة وناس بالسقاية وكذا، بقى حق عندهم يعني حق. نعم استقر بأمر الشريعة، يعني بحيث أقرت الواقع هذا. عشان ما ينازعوا فيه. لا. أيوة. وما يزال يعني حتى الآن حجبهم من بني شيبة أو إلى في بعض الآثار يعني لا ينازعوا فيها وكذا. في آثار. نعم لكن الآثار كلها فيها كلام هذه. ما قال لا سواء نزلت في ذلك او لم تنزل الايه يعني تعمها يعني من باب العموم، يعني من باب العموم باب الاستدلال يدخل فيه كل افراد الشريعه الاسلاميه. يعني النبي اللي يكون الفرد اللي يدخل هذا يكون ما عنده علاقه بالايه هاي، وكونه نزل في الحكام هذا كلام صحيح يعني كان ظاهر القران يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. لأن ذكر يعني الآية قبلها مش بعدها جاء. هذه بعدها الآية قبلها. نعم شفت في خطاب عمر لما نتكلم عن شأن الكعبة وخصوص الكعبة، كأنه خطاب يعني كان خطاب ولا شيء عثمان ذاته. نعم نعم لما قال هممت ولا دعا أي ما كان قال كنت جالس يعني جوالي نعم شيء بذاته ولا عثمان ذاته أي قال له ما أنت بفاعل ليه لأنه صاحبك لم يفعل ذلك، قال هم المرآني يقتدى بهم أو أقتدي بهم. نعم معنى أنك عنده هو أصلا. نعم وقوله إن الله نعم ما يعظكم به، أي يأمركم به من أداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس وغير ذلك من أوامره وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة. وقوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، أي سميعا لأقوالكم بصيرا بأفعالكم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أخوة بن عامر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يقرئ هذه الآية سميعا بصيرا يقول بكل شيء بصير. قد قال وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا يحيى بن عبدك القزويني قال أنبأنا المقري يعني أبا عبد الرحمن عبد الله بن يزيد قال حدثنا حرمله يعني ابن عمران التجيبي المصري قال حدثني ابو يونس قال سمعت ابا هريره يقرا هذه الايه ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها الى قوله ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا ويضع ابهامه على اذنه والتي تليها على عينه ويقول هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقراها ويضع اصبعيه. وقال ابو زكريا وصفه لنا المقري ووضع أبو زكريا إبهامه اليمنى على عينه اليمنى والتي تليها على الأذن اليمنى وأرانا فقال هكذا وهكذا. وأبو داود بن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وابن مردوي في تفسير من حديث أبي عبد الرحمن المقري بإسناده نحوه. وأبو يونس هذا مولى أبي هريرة واسمه سليم بن جبير.

قصة يعني من القصص يعني. وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا. ولهذا قال ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة. كما ورد في الحديث والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال ضعيف جدا يعني، وإن كان ذكروا في الأربعين النووية قد صححه النووي، لكن هذه الأبيات هي جميلة وطيبة ويستحقها الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ما عنده علاقة يعني بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا طريقه الكتاب والسنة، ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينبغي أن يتضرع إليه الإنسان. أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما مات ما في أحد يعني، ممكن في حياته يأتي إليه فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنب قول المؤمنين والمؤمنات، هذا ممكن يعني يستغفر له ويدعو الله له بأن يتوب عليه أو ما شابه ذلك يعني داخل هذا الباب، ما في مانع. لكن أن يأتي إلى قبره هذا ما يجوز أصلا يعني. لكن وقع فيه كثير من المفسرين يعني من باب الحكايات والمنامات، وهذا ما يخلو منه كتاب حتى ولو كان من أحسن الكتب المصنفة، إلا يعني إذا كان صاحبه يعني افترط يعني زي البخاري ومن كان على شاكلة البخاري، لكن بقية الناس عندهم يعني. وهو الآن يعني حتى يعني الإمام أحمد رأى الله 100 مرة، وإن كان العثيمين يعني لو قال واحد كلام العثيمين ما يقبل منه، من قال هذا ما يجوز يعني أصلا، كيف إنه رآه؟ هذا ما ممكن. نعم، طبعا هم يعني بنوا على الحديث الموجود في الترمذي يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى الله في هذه الصورة يعني التي يعني ذكرت، ووضع يده على أو بين يعني كتفيه ووجد فردهما في صدره أو في قلبه صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث لا يصح، الحديث أقرب إلى الوضع لم يكن موضوعا منكر، وإن كان صحه الألباني صحه كثير من الحنابلة هذه الصورة يعني. وهذا لا يصح لأنه لا يدور استدلال إلى حديث ضعيفة، بل هي يعني الحديث الموضوعة أو المنكرة أو المنقطعة للآخر، بحيث أنها لا يوجد لها سند أصلا. هذا حديثنا أبو نصر، هذا من أبو نصر هذا السباق، وحتى لو كان هو في مقام أحمد ولا الشافعي ولا مالك، احنا يعني ليست لنا يعني في رؤيته ديانة يعني، رؤيته هذه لنفسه إن صحت. ومع ذلك إذا صحت أهل العلم قالوا يأولوه على حسب مصادر الشرعي يعني، ما تؤول على حسب ما يهوى هو، على حسب ما يهوى هو هذا لا يصح، وهكذا يعني الله أعلم. من؟ حفص بن سليمان كله مو صحيح، هذه روايات يعني ما صحيحة. سمعتها من الشيخ أبو غانيم. لا، في واحد من الأردنيين، واحد من جماعة الألباني، عنده كتاب كبير في المراي، ما بعرف منصور ولا الحلبي ولا الثالث الهلالي، ما نعرف واحد منهم، ما رأيتموه؟ ما في واحد رأى الله إلا وهو مكتوب في هذا الكتاب، وحقت أحمد 100 مرة. ما عندها إسناد يعني صحيح ولا سليم ولا، وقال يعني كلما رأى يقول له يعني بما يتغرب إليك المتغربون، قال بكلامي، قال يعني لو أنه يعني رآه، قال فلما رأى تهامية قال بفهم أو بغير فهم، قال بفهم أو بغير فهم، أقرأ بس. هذا مو صحيح مولانا يعني، حاجة لأحمد في القرآن فلا تدبرون القرآن أم على قلوب ليس لك ما يعني إلا ما عقلت. أي نعم الحديث كثيرة. إذا نعس فليرقد ليل باعتبار أنه يعني يعي ما يقول صح. صح صح. المنام ما محل تشريع أصلا إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يوحى إليه يعني يغزانا ونائما يعني، لأنه هذه ما اختص بها الأنبياء كما قال أهل العلم في البخاري يعني لما ذكروا يعني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أو رؤاه وذكروا الآية التي تخص إبراهيم عليه السلام إني أرى في المنام أني أذبحه، فهذه يعني رؤية لأنه ما فيها وهم يعني، لا بقية الناس يحصل لهم الوهم، وعلى العلم يعني في الحديث مما ذكروه يعني في رد المرأي هذه قالوا أن يكون ضابطا والنوم ما محل ضبط، قالوا يعني يكون ضابطا يعني نعم كان محل الضبط وما رفع التكليف. نعم صح. وقال البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حمد بن جعفر قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة قال قاسم الزبير رجلا في شريج من الحرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم ارسل الماء الى جارك. فقال الانصاري يا رسول الله ان كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر ثم ارسل الماء الى جارك. واستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم حين احفظه الانصاري، وكان اشار عليهما بامر انهما فيه سعه. قال الزبير فما احسب هذه الايه الا نزلت فيها في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هكذا رواه البخاري، وهنا اعني في كتاب التفسير من صحيحه من حديث معمر، وفي كتاب الشرب من حديث ابن جريج ومعمر ايضا، وفي كتاب الصحيح من حديث شعيب بن ابي حمزه ثلاثتهم عن الزهري عن عروه قال فذكره، وصورته صوره الارسال وهو متصل في المعنى. وقد روى الامام احمد من هذا الوجه فصرح بالارسال، فقال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير ان الزبير كان يحدث انه كان يخاصم رجلا من الانصار قد شهد بدرا الى النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحره، كان يسقيان بها كلاهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي ثم ارسل الى جارك. فرضي الانصاري وقال يا رسول الله ان كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر. فاستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك اشار على الزبير برأي اراد فيه سعه له للانصاري. فلما احفظ الانصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم، ثم قال عروة فقال الزبير والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهكذا رواه الإمام أحمد هو منقطع بين عروة وبين أبيه الزبير، فإنه لم يسمع منه، والذي يقطع به أنه سمعه من أخي عبد الله، فإن أبا محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رواه كذلك في تفسيره. فقال حدثنا يونس بن عبد العلاء قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا ليث ويونس كلاهما عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عبد الله بن الزبير حدثه عن الزبير بن العوام أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج في الحرة، كان يسقيان به كلاهما النهر. في شراج أو قال في شراج الحرة كان يسقيان به كلاهما النهر. فقال الأنصاري سرح الماء يمر، فأبى عليه الزبير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل إلى جاري. فرضي الأنصاري وقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. وسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير حقه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد به الساعة له وللأنصاري. فلما حفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوى للزبير حقه في صريح الحكم، فقال الزبير ما أحسب هذه الآية إلا في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهكذا رواه النسائي من حديث ابن وهب به، ورواه أحمد والجماعة كلهم من حديث الليث به، وجعله أصحاب الأطراف في مسند عبد الله بن الزبير، وكذا ساقه الإمام أحمد في مسند عبد الله بن الزبير، والله أعلم. والعجب والعجب كل العجب كل العجب في من الحاكم أبي عبد الله النيسابوري، فإنه روى هذا الحديث من طريق ابن أخي ابن شهاب عن عمه عن عروة عن عبد الله بن الزبير عن الزبير فذكره، ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجه. فإني لا أعلم أحدا قام بهذا الإسناد عن الزهري بذكر عبد الله بن الزبير غير ابن أخيه، وهو عنه ضعيف. وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه قال حدثنا محمد بن علي أبو دحيم قال حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سلمة رجل من آل أبي سلمة قال خاصم الزبير رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى للزبير، فقال الرجل إنما قضى له لأنه ابن عمته، فنزلت فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت الآية. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبو حيوة قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن سعيد بن المسيب بقوله فلا وربك لا يؤمنون قال نزلت في الزبير بن العوام وحاطب بن أبي بلتعة اختصما فيهما، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي الأعلى ثم الأسفل، هذا مرسل ولكن فيه فائدة تسمية الأنصاري. الرجع أنه مرسل، الرجع أنه مرسل حتى التسمية تحت الأنصاري. نعم بلا وربك حديث البخاري قالوا مسلم وبقية الناس جميعا اتصال هذا وهم، الاتصال هذا وهم، لكن هو صح شيء في يعني صح شيء يعني في الأسباب. نعم هل في ثبوت النظر؟ نعم يعني مرسل في النهاية يعني. لكن أنا متعجب في كون يعني ابن البيت ما يروي عن أبيه، ما أدري يعني هو حسب كلامه الموجود كله هذا يعني، وإذا صح أنه يروي الحديث يقول متصل يعني. لكن غالب الناس يقولوا ما عنده رواية عن أبيه. كان البخاري وهم في نعم الوهم اللي نقل البخاري ذاته كأنه يعني في الروايات يعني أشياء يعني في سياقة الروايات أنه كأنه يقول يعني يعني ليس هو من رواية يعني عروة عن عبد الله. نعم ولذلك كرره كذا مرة. نعم شبيه به يعني وقفنا عليه في البخاري هذا حديث رواه في 4-5 مواضيع بتاع فر من المجذوم أورده في أول الباب في كتاب المرضى أظن قال لنا عفان فذكر فيه إلا الماء فر من المجذوم 4-5 روايات ما ذكر عن فر من المجذوم هذه اللي هي شبيهة بأنها يعني فيها انقطاع يعني إذا قلنا هي عرض خلاص يبقي الناس يعني، فإن قلنا أنها يعني من باب التعليق يعني الجازم ب رفعه يبقى برضو مسألة التعليق يعني موجودة يعني تحتاج إلى شاهد، لأن بقية المتون اللي ذكرت 4-5 مواضع ما فيها المجذوم هذا أي ما فيها المجذوم، وهكذا يعني البخاري كثيرا يعني يشير يعني في أول بعض الناس يقول لك إنه هو لما يقول في الأخير لكن ما هو لازم يعني في أول الكتاب في بعض المرات يعني يشير إلى الرواية والغمز فيها يعني. نعم ما لي أحد أن يأتي ويقول لماذا يعني أورده البخاري ما دام فيه كلام، هو ما دام أنه تكلم في المسألة أو عرض بها أو يعني ذكر يعني معاني الروايات أو معاني الاستعمال على الحديث في الرواية في الروايات يبقى معناه هو ما يعني ما جازم يعني، ما هو ربما يكون ما على شرط يعني، وإن كان عفان يروي عنه كثيرا يعني غير واسطة كثيرا وبواسطة يعني قليلا. نعم في التاريخ الكبير أورده قال لا ما يصح لك ما بنفس السنة أي ما عن عفان أي نعم معناه هذا الذي عن في التاريخ هو الأصل يعني أي هذا ما محبوب. هاي ليه؟ لأنه عفان هذا ما ذكره وترك المتن يعني من غير ذكر هذه الجزئية يعني. وهكذا يعني في الكتاب الجامع أنا ما بقول أحصل عليه. الأولاد كيف الخبائن في هذه وهذه إنسان عيب. وأنا استغفر الله أقول. ولا استغفر الله. استغفر. استغفر. استغفر. يقول أحمد استغفر. استغفر ربك. نعم. استغفر الله المكذب. الله يستغفر. شكر الله لكم. ذكر سبب آخر، ذكر سبب آخر غريب جدا. قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسود قال اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى بينهما فقال الذي قضي عليه ودنا إلى عمر بن الخطاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم انطلقا إليه فلما أتيا إليه قال رجل يا ابن الخطاب قضى لي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا فقال ردنا إلى عمر بن الخطاب فردنا إليك فقال هكذاك قال نعم قال ما فقال ما كانكما حتى أخرج إليكما فأقضي بينكما فخرج إليهما مشتملا على سيفه فضرب الذي قال ردنا إلى عمر فقتله وأدبر الآخر فارا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قتل عمر والله صاحبي ولولا أني عجزته لقتلني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت أظن أن يجترئ عمر على قتل مؤمن فأنزل الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك الآية فهذا ردم ذلك الرجل وبرئ عمر من قتله فكره الله أن يسن ذلك بعد فقال ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم الآية وكذا رواه ابن مردوي من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود به وهو أثر غريب مرسل وابن لهيعة ضعيف والله أعلم وكذلك أبو الأسود هذا قال لم يلقى أحدا من الصحابة ما أظن أبو الأسود الكبير صاحب علي هذا دونه لأنه يروي عنه ابن لهيعة هو نازل ذلك الرواية هي أشبه بالموضوع يعني ما كان لعمر أن يشتريه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في حضور النبي صلى الله عليه وسلم وأن يفعل ذلك وإن كان يعني الناس المرية الذين نعرفهم هؤلاء زمانا كانوا يعني يستدلون بهذا لكن بعد ما حصلت السياسات يعني ثرفوه لأنه هذا ما, ما, ما, ما يتفق مع المذهب هو صحيح لا يجوز يعني لعمر ولا لغيره أن يشتري والنبي صلى الله عليه وسلم موجود كان موردين في كتاب الترم الإسلامي أي نعم موجودة التربية الإسلامية في كل حتى في مصر موجودة في الصحوة الإسلامية في الصحوة الإسلامية الصحوة الإسلامية والمناهج التعليمية أي حتى ما هو الرجل هذا الرجل قال 7000 حديث تقريبا قال موجودة في وزارة التربية والتعليم حتى ليل الأزهار والدكاترة 7000 حديث ضعيفة موضوعة هذا الرجل الذي له معرفة بالتاريخ هذا اسمه جمال الحيث أيوة هاي اسمه الكتاب رسول جمال عبد الهادي هاي عبد الهادي جمال عبد الهادي هو وزوجته أخطاء يجب أن تصحح هو وزوجته الاثنين شغالين مع بعض وفاء رفات كثير يعني تكلم كثير جدا حتى تكلم عن الرحلات البحرية هاي الكاذبة هذه يعني وتكلم عن زنجبار وقال إنه أوائل الناس اللي رحلوا اكتشفوا هذه البندان حتى أمريكا ذات اكتشفوها المسلمين يعني ما كولومبوس زي ما بيقولوا جمال قلت له كولومبوس ولا هاي زي دي قالوا كولومبوس ما صحيحة يعني كل شيء يعني مسروق ونحن يعني ننعق بما قالوا في غفلة أي أيوة والله العظيم ولذلك هذه قال 7000 هي مشهورة بين الناس أنا قرأت كتاب خلاف إنه علي وحيس ولا علي وحيس ولا هذا من أنصار سنة في مصر عنده الحديث المشهورة يعني عند أهل البلدان وخاصة يعني في مصر وكذا. فمنها يعني عمرة المساني عنده رسالة: إذا عيتك الأمور فعليك بأهل القبور. والحديث ما عنده أصلا يعني موضوع مكذوب مختلط إلى آخره. حتى هو علق قال سبحان الله، قال واحد يعني إنه رئيس حركة إسلامية ومرشد عام يلتجي للمقابر، ما يليق به هو يعني ما يليق به، لأن مكانتك كده يعني المكانة يعني المكانة المكانة هي يقول عليها القرار من زمان يعني يا خائفين من التتر عليكم قبر أبي عمر. أيوة. فسبحان الله يعني في أمور عجيبة يعني في الدنيا هذه. ذكر الشيخ جمال قال هؤلاء أصحاب الكشوف قال جاءوا منطقة الصومال. أي. فيذكرون أنهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. فقال يعني هذا المكتشف الكبير قتله البرابرة يعني. أيوة. يعني ناس يعني تعاطفوا مع هذا العالم الكبير، فجاء إلى ناس همج وقتلوه. يعني هذا الكلام غير صحيح. أيوة. أصلاً هو هذا الرجل منصر ونصب الصليب في الجزيرة في تنزانيا ولا في الصومال ولا في مناطق ولا كذا. فلما رأوا المسلمون قتلوه. أيوة. جاي ينصب الصليب في، فقال يصورون على أن هذا رجل عالم فقتلوا هؤلاء البرابرة الذين لا يعرفون قيمة العلم. أيوة صحيح. هكذا. زي حكم التفتيش الذي يتكلم عنها يعني. حكم التفتيش تعرفونها؟ أوه. المشكلة كلها التاريخ يكتب بيد من؟ محاكم التفتيش ذاته فيها شيء من الزور مع أقوام ذاتهم، فيها شيء من الخطأ والقلق وما شابه ذلك. الناس يعني ترجموا هذه اللغات يعني إلى العربية يعرفوا كثير من الأشياء إنها ما عندها صحة وملفقة وما شابه ذلك، ما عندها أي معنى، لكن هي السائرة يعني. لا اللي كانت في اسبانيا ولا اللي قتل فيها مسلمين وكذا ايش هي المحاكم هذه؟ لا المحاكم التفتيش انه يقول لك يعني حتى في بلدان الكفار يعني ان الكنيسه يعني ضد العلم يعني المكتشف الفيزياء والكيمياء والمعرفة والرياضيات والضوء الاشياء هذه. يعني ما قالوا في ناس إنه من الكنائس هم خايفين على الزعامة يعني إنها ما تسحب منهم، بعضها صحيح يعني، لكن ما بال الهول الكبير الذي يعني صوروه، وبالتالي إنه يعني حكموا به على أهل الإسلام، لكن في أهل الإسلام ولا فيها ما تقشعر القلوب ولا تقشعر الجلود، فيها حاجات عجيبة جدا جدا. الناس ماتوا معروفين أصلاً يعني دفنهم إلا يعني في دهاليز في الأرض تحت ما يعلم بهم إلا عند الله سبحانه وتعالى، ولا بعض الشيء يعني ظهر لبعض المؤرخين أول بيقولوا عليهم الناس العسار وكذا ذيل كشف الجماجم والهياكل مش في حاجات زي دي عندهم ما يخلو علم العسار هذا الذي جاء به نابليون إلى مصر ما يخلو من الأكاذيب. أنت ما ممكن تقول لي في هيكل بشري له 3 مليار ولا 4 مليار، هيكل بشري ده من وين؟ حالك إلى حالك إلى غير مليء. حالني له ما حالني، ويقول لك هذه كشوفات علمية ونحن الآن كذا وهيكل ما أعرف قدر إيه وما أعرف شنو. يا التمساحي بس 20 مليار سنة كم تصير؟ السوداني التمساح كان بيطير في الهواء طيب القرآن قال انه يدب على الارض ده شنو يعني لا حاجة عجيبة ويصدقوه الناس يعني الناس خاصة بيقروا الجامعات يمشوا الاوروبا هذه يصدقوا هذه المعلومات بانها شيء يعني ما ده يعني دارون هذا موسى؟ أساس المعلومات دارون. أي؟ أي ما هي كده يعني؟ ما قال بول سارتر هذا قال يعني نأتي بالأعيان أولاد الأعيان في كل بلد ونسوقهم إلى فرنسا ونطوف بهم يعني نوديهم أمستردام ومعرف النرويج ومعرف السويد ونوديهم بريطانيا ويقعدوا في فرنسا لأن فرنسا كانت الأم في ذاك الزمن يعني ويتعلموا ثقافاتنا ويأكلوا زينا يأكل بشماله كثير يعني أنا شفت الدراب ده كثير يأكل بيساره يقول لك هذا ما لكن السراب ده مداخل في التدين ما عنده علاقة بالتدين يعني تأكل بشماله ولا تأكل بيمينه ولا تأكل بريدك قال أقول بريدك تأكل بريدك كيف يكون ناس المقطعين ديل ربنا منع عليهم يأكلوا دول يموتش لكن واحد ما مقطع يأكل بريده كيف ها؟ قلت حق الدارون ذاته فقال بعد ذلك نرسله إلى أهلهم ويبثوا الثقافة عندنا هنا هي ثقافتهم يبثوها عند الله عند المسلمين وقد كان يعني قد كان يعني شكر الله لكم وأحسن إليكم. طريق أخرى قال الحافظ أبو إسحاق إبراهيم عبد الرحمن بن إبراهيم بن دحيم في تفسير حدثنا شعيب بن شعيب قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا عتبة بن ضمرة قال حدثني أبي أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى للمحق على المبطل فقال المقضي عليه لا أرضى فقال صاحبه فما تريد قال أن نذهب إلى أبي بكر الصديق فذهب إليه فقال الذي قضي له قد اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لي فقال أبو بكر أنتما على ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى صاحبه أن يرضى فقال نأتي عمر بن الخطاب فأتاه فقال المقضي له قد اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لي عليه فأبى أن يرضى فسأله عمر بن الخطاب فقال كذلك فدخل عمر منزله وخرج والسيف في يده قد سله فضرب به رأس الذي أبى أن يرضى فقتله فأنزل الله فلا وربك لا يؤمنون الآية ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يخبر تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بما هم مرتكبونه من المناهي لما فعلوا لأن طباعهم الرديئة مجبولة على مخالفة الأمر وهذا من علمه تبارك وتعالى بما لم يكن أو كان فكيف كان يكون ولهذا قال تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم الآية قال ابن حدثني المثنى قال حدثني إسحاق قال حدثنا أبو زهير عن إسماعيل عن أبي إسحاق السبيعي قال لما نزلت ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم الآية قال رجل لو أمرنا لفعلنا والحمد لله الذي عافانا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن من أمتنا رجالا الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي وقال ابن أبي حاتم حدثنا جعفر بن منير قال حدثنا روح قال حدثنا هشام عن الحسن قال لما نزلت هذه الآية ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم الآية قال ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو فعل ربنا لفعلنا فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال للإيمان أثبت في قلوب أهل من الجبال الرواسي قال السدي افتخر ثابت بن قيس بن شماس ورجل من اليهود فقال اليهودي والله لقد كتب الله علينا القتل فقتلنا أنفسنا فقال ثابت والله لو كتب علينا أن يقتلوا أنفسكم لفعلنا فأنزل الله هذه الآية ورواه ابن أبي حاتم قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا محمود بن غيلان حدثنا بشر بن السري قال حدثنا مصعب بن ثابت عن عمي عامر بن عبد الله بن الزبير قال لما نزلت ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم

بهذا المعنى. وكذلك يعني في الصلاة الناس يقبلون الاستشهاد والاستدلال بالقرآن. الصلاة هذه يمكن وردت كم مرة تقريبا؟ أحصيناها أكثر من 20-30-40 مرة. وسط آيات العقيدة، العقيدة واليوم الآخر، فأنت يعني لو نظرت لآية الأنعام في آخرها قل إن صلاتي ما قبلها وما بعدها، وفي الداخل مرتين كلام عادي الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون، فهمت؟ وفي الداخل يأتذكر مع الحشر ومع القيامة ومع الساعة ومع التوحيد. وما قدر الله الآية قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، ما قدر الله حق قدره. بعدها جاءت الصلاة، وبعدها جاء مسألة الحشر والقيامة، كل الآيات القرآنية الموجودة في بس الإنسان يستدل بس الصلاة. هذا ما يتم الاستشهاد، يعني الاستشهاد يتم مع وجود الآيات التي قبلها وبعدها، يعني الآية التي استشهد بها البخاري في أول كتاب المواقيت منيبين إليه واتقوه، قبلها الآية فأقم وجهك للدين، أقم وجهك للدين فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، يعني بعد ذلك منيبين إليه وأقيموا الصلاة واتقوه ولا تكونوا لا تكونوا المشركين الذين فرقوا دينهم شيعا. وهكذا تمر الآيات، تمر الآيات كثير، يعني مش آية واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، لأن كل الآيات في هذا الخضم الظاهر الواضح. يعني الناس يتركوا يعني يتنازعوا في حديث مسلم الواحد هذا أو بعض الآثار يعني العهد الذي بيننا وبينهم، أو حديث عبادة بن الصامت الذي لا يخلو من شيء، يعني هذا المخدج هذا، يعني ويترك هذه الآيات الواسعة التي هي تبين بأن الصلاة هذه يعني جزء من العقيدة، جزء من العقيدة. ويكفي وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني كما قال البخاري وكما جاءت الرواية سماها إيمانا. وهكذا الناس يعني يدركوا الاستشهاد بالقرآن، وترك الاستشهاد بالقرآن هذا من أكبر الدواهي والمصائب في يعني لفت الناس عن القرآن ولفت الناس عن معرفة الأحكام في كثير من الأحيان، لأنه ما يعرفها، يظن بأن القرآن يعني ما أعطاها يعني شيء من هذا القدر المعروف، لكن هي من البقرة، يعني من البقرة إلى أعلى وإلى يقرأ وإلى المعون، تجدها يعني الصلاة يعني في غاية الأهمية، وما يذكر بعدها يكون في غاية الذم، يعني المعون الأعلى، الأعلى مش آخرة، يعني بعد ما ذكر بل تؤثرون الحياة الدنيا. وفي يقرأ كلا لا تطيعه واسجد، نعم هذا أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى، أي نعم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم. هذا الكلام يعني ما هو جديد يعني على الناس. وهكذا وذكر بعض أهل العلم قالوا يعني حتى الكفار في القرآن ربنا ذكرهم بأنهم عندهم صلاة، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش من غير يعني قربة، سواء كان لله أو للآلهة، سواء كان لله أو للآلهة لا بد. وما كان صلاته عند البيت إلا مكاء وتصدية، ولذلك قال بذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. برضو يبكتون في ترك الصلاة، ويبكتون في ترك الصلاة، وين المشركين الذين لا يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة. كثير كثير جدا يعني القرآن يعني مليء بهذا الأمر، يعني لذلك الناس يهونون من أمر الصلاة، يعني يهونون من أمر الصلاة لأنه ما في يعني شاهد أو استشهاد أو أدلة يعني تساق. نعم تساق، يعني شوف المدثر، يعني الناس دخلوا الجنة مش يعني الناس سألوا المجرمين ما صلوا ولا. وإن كان أهل العلم قالوا يعني الآخر هو الأول، لكن ما يهمنا يعني كلام أهل العلم ولا غيرهم، سياق القرآن يبقى هي عن الصلاة وعدم الإنفاق وإلى أن كنا نخوض مع الخائضين، لأنه لما خاضوا مع الخائضين لأنه ما عندهم فروع يعني أو أصول تثبت يعني أقدامه، الصلاة الزكاة كذا كثير يعني من الآيات يعني. نعم وهكذا يعني القرآن زي ما ذكر الآن من ذكرت أنت ولا ذكرت ذكر الله يا شيخ محمد ها محمد مكي هذا المكي. نعم جزاه الله خير. نعم الطاغوت يأتي مع ال أو مع الجهاد، يأتي مع الجهاد، والجهاد أصلا يعني لكثرة الطاغوت زي ما قال السيد عليه رحمة الله، يعني إن شاء المسلمين يكثروا الطاغوت هذا ويعني ويكثروا كل الرؤساء الموجودين يعني حايل وحاجز على الناس أن يعني يختاروا بإرادتهم وبحريتهم، لأن هؤلاء مانعين لهم، فذلك يعني لا إكراه في الدين، مش لا إكراه في الدين والطاغوت إنه موجود لا إكراه دين، كيف يعني هذا ما ما ما, ما. ما يتأتى يقول لا إكراه في الدين والطاغوت يحكمك ويسوغك، ما أنت ما عندك إرادة أصلا، يعني أنا ما عندي إرادة أصلا، لكن بعد ما تكسر هو وتعلي الإسلام وشريعة الإسلام إما الجزية إما الإسلام، نعم أو القتال، ولذلك يعني هذه يعني غيبوبة، يعني عندنا غيبوبة عن القرآن هذا، عندنا غيبوبة شديدة جدا، ممكن نقرأه 30 مرة في يعني في ناس كل يوم يقروا، يعني في ناس قاعدين يا شيخنا يقروا كل يوم القرآن يخدموا عشان يدوهم الدروس بس لفلان وعلان وكذا، يعني وما أدرك أي حاجة، يعني لا أدرك القرآن الذي قرأه من غير علم ولا معرفة، لأنه ثوابه لفلان يدفع له 5 مليون كل يوم يدفع له 5 مليون واحد، يعني عن 30 تاجر كل واحد يدفع 15 على حسب المؤهل اللي عند التاجر، يعني يقرأ القرآن أو يقرأ دلائل الخيرات، خير هذا يقرأ القرآن، واحد يقرأ دلائل الخيرات، يعني جماعة يقرأ دلائل الخيرات ويعطوهم أكثر من صاحب القرآن، أي أكثر من صاحب القرآن، ليه؟ لأنه صلاة النبي، صلاة النبي قالوا أصلا يعني مقبولة برياء ولا من غير رياء، قالوا كده، أي جماعة كده أول مرة خذها. ها؟ نعم؟ أي نعم، أنت ما تعرفها؟ قالوا أصلاً مقبولة من أي إنسان، مغمور، كافر، مسلم، أي حاجة. ما شاء الله. هاي. أبشروا. لما قالوا أنت بشريعة أبشروا. هذا الجبال هذا فهمه ولا فهمه؟ لا. بشرك الله الخير. قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبيد الله قال سمعت ابن عباس قال كنت انا وامي من المستضعفين، حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابن مليكة نبي مليكة اي ابن مليكة عن ابن ابي مليكة ان ابن عباس تلا الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، قال كنت انا وامي ممن عذر الله عز وجل، ثم قال تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، أي المؤمنون يقاتلون في طاعة الله ورضوانه والكافرون يقاتلون في طاعة الشيطان، ثم هيج تعالى المؤمنين على قتال أعدائه بقوله فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إذا بلغنا ابن عباس كان عمره 5 سنوات أو 4 سنوات هكذا، يعني هذا الذي جعله البخاري في الترجمة متى يصح سماع الصبي أو الصغير 4 أو 5، هو كان يعد نفسه من المستضعفين، سبحان الله،

أي آخرة المتقين خير من دنيا ولا تظلمون فتيلا أي من أعمالكم بل توفونها أتم الجزاء وهذه تسلية لهم عن الدنيا وترغيب لهم في الآخرة وتحريض لهم على الجهاد. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا أحمد بن زيد عن هشام قال قرأ الحسن قل متاع الدنيا قليل فقال رحم الله عبدا صاحبها على حسب ذلك وما الدنيا كلها أولها وآخرها إلا كرجل نام نومه فرأى في منامي بعض ما يحب ثم انتبه. وقال ابن معين كان أبو مسهر ينشد ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له من الله في دار المقام نصيب فإن تعجب الدنيا رجالا فإنها متاع قليل والزوال قريب. قوله تعالى إنما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أي أنتم صائرون إلى الموت لا محالة ولا ينجو منه أحد منكم كما قال تعالى كل من عليها فان الآية. وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى وما جعلنا لبشر قبلك الخلد والمقصود أن كل أحد صائر إلى الموت لا محالة ولا يجيه من ذلك شيء سواء جاهد أو لم يجاهد فإن له أجلا محتوما ومقاما مقسوما كما قال خالد بن الوليد حين جاءه الموت على فراشه لقد شهدت كذا وكذا موقفا وما من عضو من أعضائي إلا فيه جرح من طعنة أو رميه وها أنا أموت على فراشي فلا نامت أعين الجولاء. وقوله ولو كنتم في بروج مشيدة أي حصينة منيعة عالية رفيعة وقيل هي بروج في السماء قاله السدي وهو ضعيف وصحيح عنها المنيعة أي لا يغني حذر وتحصن من الموت كما قال زهير بن أبي سلمى ومن هاب أسباب المنايا ينل له ولو رام أسباب السماء بسلم. ثم قيل المشيدة هي المشيدة كما قال وقصر المشيد وقيل بل بينهما فرق هو أن المشيدة بالتشديد هي المطولة وبالتخفيف هي المزينة بالشيد وهو الجص. قد ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم هنا حكاية مطولة عن مجاهد أنه ذكر أن امرأة وقد ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم هنا حكاية مطولة عن مجاهد أنه ذكر أن امرأة ممن كان قبلنا أخذ الطلق فأمرت أميرها أن يأتيها بالأرض فخرج فإذا هو برجل واقف على الباب فقال ما ولدت المرأة فقال جارية فقال أما إنها ستزني بمئة رجل ثم يتزوجها أجيرها ويكون موتها بالعنكبوت. قال فكر راجعا فبعج بطن الجارية بسكين فشقه ثم ذهب هاربا وظن أنها قد ماتت فخاضت أمها بطنها فبرئت وشبت وترعرعت ونشأت أحسن امرأة ببلدتها. فذهب ذاك الأجير ما ذهب ودخل البحور فاقتنى أموالا جزيلة ثم رجع إلى بلده وأراد التزوج فقال لعجوز أريد أن أتزوج بأحسن امرأة بهذه البلدة. فقالت ليس هنا أحسن من فلانة. فقال اخطبيها علي. فذهبت إليها فأجابت فدخل بها فأعجبته إعجابا شديدا وسألته عن أمره ومن أين مقدمه فأخبرها خبره وما كان من أبيه في الجارية. فقالت آناهي وأردت مكان السكين فتحقق ذلك. فقال لئن كنت إياها فلقد أخبرني باثنتين ولا فلقد أخبرني فلقد أخبرني باثنتين لا بد منهما إحداهما أنك قد زنيت بمئة رجل. فقالت لقد كان شيء من ذلك ولكن لا أدري ما عددهم. فقال هم مئة والثاني أنك تموتين بالعنكبوت. فاتخذ لها قصرا منيعا شاهقا ليحرزها من ذلك. فبينما هم يوما إذ بالعنكبوت في السقف فأراها إياها فقالت هذه هي التي تحذرها علي والله لا يقتلها إلا أنا. فأنزلوها من السقف فعمدت إليها فوطئتها بإبهام رجلها فقتلتها فطار من سمها شيء فوقع بين ظهرها ولحمها واسودت رجلها فكان في ذلك أجلها فماتت. ونذكرها هنا قصة صاحب الحضري وهو الصافرود الذي أتاك عقلا. ونذكرها هنا قصة صاحب الحضري وهو الصافرود لما احتال عليه سابور حتى حصره فيه وقتل من فيه بعد محاصرة سنتين. قالت العرب في ذلك أشعارا منها وأخو الحضر إذ بناه وإذ دجلة تجبى إليه والخابور شاده مرمرا وجل له كلسا فللطير في ذراه وكور لم تهبه أيدي البنون فباد الملك عنه فبابه مهجور ولما دخل على عثمان جعل يقول اللهم اجمع أمة محمد ثم تمثل بقول الشاعر أرى الموت لا يبقي عزيزا ولم يدع لعاد ملاذا في البلاد ومربعا يبيت أهل الحصن والحصن مغلق ويأتي الجبال في شماريخها معا قال ابن هشام وكان كسرى سابور ذو الأكتاف قتل الساطرون ملك الحضر وقال غير ابن هشام إن الذي قتل صاحب الحضر سابور بن أردشير بن بابك أول ملوك بني ساسان أذل ملوك الطوائف ورد الملك إلى الأكاسرة فأبى سابور ذو الأكتاف فهو من بعد ذلك بزمن طويل والله أعلم ذكره السهيلي قال ابن هشام فحصره سنتين وذلك لأنه كان أغار على بلاد سامورة في غيبته وهو في العراق وأشرفت بنت الساطرون وكان اسمها النظيرة فنظرت إلى سامورة وعليه ثياب ديباج وعلى رأسه تاج من ذهب مكلل بالزبرجد والياقوت واللؤلؤ فدست إليه أن تتزوجني فتحت لك باب الحصن فقال نعم فلما أمسى ساطرون شرب حتى سكر وكان لا يبيت إلا سكران فأخذت مفاتيح باب الحصن من تحت رأسي فبعثت بها مع مولا لها ففتح الباب ويقال دلتهم على طلسم كان في الحصن لا يفتح حتى تؤخذ حمامة ورقاء فتخضب رجلها بحيض جارية بكر زرقاء ثم ترسل فإذا وقعت على سور الحصن سقط ذلك ففتح الباب ففعل ذلك فدخل سابور فقتل ساطرون واستباح الحصن وخربه وسار بها معه وتزوجها فبينما هي نائمة على فراشها ليلى إذ جعلت تتململ لا تنام فدعا لها بالشمع ففتش فراشها فوجد فيه ورقة آس فقال لا سابور هذا الذي أسهرك فما كان أبوك يصنع بك قالت كان يفرش للديباج ويلبسني الحرير ويطعمني المخ ويسقيني الخمر قال الطبري كان يطعمني المخ والزبد وكان يطعمني المخ والزبد وشهد أبكار النحل وصف الخمر وذكر أنه كان يرى مخ ساقيا قال فكان جزاء أبيك ما صنعت به أنت إلي. قال فكان جزاء أبيك ما صنعت به أنت إلي بذاك أسرع قال فكان جزاء أبيك ما صنعت به أنت إلي بذاك أسرع ثم أمر بها فروبطت قرون رأسها بذنب فرس فركض الفرس حتى قتلها وفيه يقول عدي بن زيد العبادي أبياته المشهورة السائرة أيها الشامت المعير بالدهر أأنت المبرأ المغفور أم لديك العهد الوثيق من الأيام بل أنت جاهل مغرور من رأيت المنون خلد أم من ذا عليه من أن يضام خفي خلدنا أم من ذا عليه من أن يضام خفيره من رأيت المنون خلدنا أم من ذا عليه من أن يضام خفير أين كسرى الملوك آن شروان أم أين قبله سابور وبنو الأصفر الكرام ملوك الروم لم يبق منهم مذكور وأخو الحضر إذ بناه وإذ دجلة تجبى إليه والخابور شاده مرمرا وجل له كلسا فللطير في ذراه وكور لم يهبه ريب المنون فباد الملك عنه فبابه مهجور وتذكر رب الخور نقي إذ أشرف يوما وللهدى تفكير سره ماله وكثرة ما يملك والبحر معرضا والسدير فرعوى قلبه وقال فما غبطة حي إلى الممات يصير ثم أضحوا كأنهم ورق يدف فألوت به الصبا والدبور ثم بعد الفلاح والملك والإمة وارتهم هناك القبور قوله تعالى وإن تصبهم حسنة أي خصب ورزقهم من ثمار وزروع وأولاد ونحو ذلك هذا معنى قول ابن عباس وأبي العالية والسدي يقول

وما يعفو الله أكثر. وهذا الذي أرسله قتادة قد روي متصلا فيه في الصحيح: والذي نفسي بيدي لا يصيب المؤمن هم ولا حزن ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. قال أبو صالح: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بذنبك وأنا الذي قدرتها عليك. وهو ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عمار قال حدثنا سهل يعني ابن بكاء قال حدثنا الأسود بن شيبان قال حدثنا عقبة بن واصل بن أخي مطرف عن مطرف بن عبد الله قال: ما تريدون من القدر؟ أما تكفيكم الآية التي في سورة النساء: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، أي من نفسك، والله ما وكلوا إلى القدر وقد أمروا وإليه يصيرون. وهذا كلام متين قوي في الرد على القدرية والجبرية أيضا. ولبسطه موضع آخر قوله تعالى: وأرسلناك للناس رسولا، أي تبلغهم شرائع الله وما يحب الله وما يحبه الله ويرضاه وما يكرهه ويأباه. وكفى بالله شهيدا، أي على أنه أرسلك وهو شهيد أيضا بينك وبينهم، وعالم بما تبلغه بما تبلغهم إياه وبما يردون عليك من الحق كفرا وعنادا. صلى الله وسلم على نبيه. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، وإلى اللقاء في القراءة القادمة غدا أو بعد غد إن شاء الله. حياك الله وبياك. جزاك الله خير. غدا الجمعة. جزاك الله.